التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. بعد أن عرف الاجتهاد وأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره أشار إلى تعريف التقليد بقوله قبول قول القائل بلا حجة. عرف التقليد بتعريفين، التعريف الأول قبول قول القائل بلا حجة، هذا التعريف الأول، هو أن تقبل قول من أفتاك بدون حجة، سألته عن حكم شرعي فأفتاك بالحكم الشرعي من غير أن يذكر لك حجته ودليله، هذا التعريف الأول من تعريفي التقليد. مثاله كما إذا استفتيت إنسانا هل الشك في الوضوء ينقضه أم لا، فقال لك الشك ينقض الوضوء ولم يأتك بدليل وقبلت قوله هذا، فأنت إذن مقلد لأنك قبلت قول القائل بدون حجة، بدون أن يذكر لك حجته. وهذا النوع من التعريف قال به بعض العلماء. التعريف الثاني فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. بناء على هذا التعريف الأول اللي هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة والدليل، على هذا التعريف يكون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل فيه أم لا؟ نعم لا يكون داخلا. نعم لأنه يقول هنا فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. نعم لماذا لا يسمى تقليدا؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله حجة، قوله نفسه حجة، فهل هناك من حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه فلا يحتاج إلى حجة أخرى. قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. نعم ومنهم من قال في تعريف التقليد هو أن تأخذ قول غيرك من غير أن تعرف دليله، من غير أن تعرف دليله، سألته عن قول فذكر لك القول الشرعي ولكن أنت ما عرفت دليله، أنت لم تعرف دليله الذي أخذه منه، أنت لم تعرف دليله الذي أخذه منه، هذا هو التعريف الثاني للتقليد. وعلى كل حال عندنا هنا أمران، عندنا التقليد وعندنا الاتباع. أما التقليد فهو الذي سبق تعريفه، فهو قبول قول الغير من غير ذكر حجة، أو قبول قول الغير من غير معرفة دليله الذي أخذه منه. وأما الاتباع فهو قبول قول الغير أو اتباع الغير بدليل، نقول قبول قول الغير بالدليل أو اتباع الغير بالدليل. عندنا أمران، الأمر الأول هو التقليد والثاني الاتباع، أيهما يكون محمودا؟ نعم الاتباع. لماذا كان محمودا؟ لأنه اتباع بدليل. إذا فهمنا الفرق، التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، أو قبول قول الغير من غير معرفة دليله. وأما الاتباع فهو قبول قول الغير بدليل، أو اتباع قول الغير. ذاك مفتن مثلا، لأن الكلام في الصلاة حرام، ثم ذكر لك الدليل وهو حديث معاوية الذي رواه مسلم في صحيحه عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أو استدل لك بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وتكون قد اتبعته هنا بماذا؟ بدليل. فأنت هنا مقلد أم متبع؟ أنت متبع، أنت متبع هنا. لماذا؟ لأنك قبلت قوله بدليل، أو قل اتبعت قوله بالدليل والحجة. لكن لو أفتاك بفتوى من غير دليل المسألة التي سبقت، لأن قال لك الشك ينقض الوضوء ولم يذكر لك دليلا وما عرفت دليله ثم اتبعته في ذلك، فأنت مقلد. ولو أفتاك مفتن وقال لك بأن الشك لا ينقض الوضوء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري للصحابي الذي كان يجد الشيء في الصلاة فقال له: لا تنصرف من صلاتك حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا، أو حتى تسمع صوتا وتجد. فهذا اتباع وليس تقليدا، ولذلك نقول الاتباع محمود والتقليد مذموم. نعم. أما بالنسبة للناس السائلين فهؤلاء على قسمين: قسم يحتاج أن تذكر له الدليل، وقسم لا يحتاج أن تذكر له الدليل. فالذي يحتاج أن تذكر له الدليل هو الذي استأنست منه أنه يعرف الدليل، فهذا الذي يعرف الدليل إن ذكرته له، أو استأنست منه أنه متطلع إلى الدليل وقد أخذه شك فيما قلته له، فهذا ينبغي له أن تذكر له الدليل. وأما الذي لا يعرف الدليل لو ذكرته له، هذا لا فائدة معه من ذكر في ذكر الدليل، هذا لا فائدة في ذكر الدليل معه. لماذا؟ لأنه سواء أذكرت له الدليل أم لم تذكره له، فهو لا يعرف الدليل لو ذكرته له، لا يعرفه. هناك عوام لا يعرفون الأدلة، ولذلك فمثل هؤلاء لا تذكر لهم الأدلة، ولكن على هؤلاء أن يسألوا أهل الذكر الذين تيقنوا منهم بأنهم أهل العلم وأهل البصيرة وأهل المعرفة. قال: إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، يصح أن نسمي قوله تقليدا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حين يجتهد يكون قبول قوله هنا تقليدا ولا لا؟ تقليدا. حين يجتهد ونأخذ قوله يكون قوله صلى الله عليه وسلم يكون تقليدا، لأنه حينئذ سينطبق عليه التاريخ السابق، وهو أخذ قول المجتهد من غير معرفة دليله، أو أخذ قول المجتهد بدون ذكر دليله، وفي حالة اجتهاده صلى الله عليه وسلم يكون أيضا هو مجتهدا، وعند قبولنا لقوله سنكون قلدناه صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأنه لا يجتهد وإنما ينطق بما أوحى الله إليه، فلا يسمى أخذنا لقوله صلى الله عليه وسلم بالتقليد، وإنما يسمى بالاتباع. ولذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وعلى كل حال حتى اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في الحقيقة اتباع. لماذا؟ لأن اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم الاجتهاد صلى الله عليه وسلم صواب، لأن الاجتهاد صلى الله عليه وسلم صواب لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو اجتهد صلى الله عليه وسلم وكان اجتهاده غير موافق لمراد الله لما أقره الله على ذلك الاجتهاد، بل سيوحي إليه بما يوافق مراد الله عز وجل، بل سيوحي إليه بما يوافق مراده سبحانه وتعالى. لذلك نقول حتى في اتباعنا لاجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم نحن له فيه متبعون، لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على خطأ أبدا. فلو اجتهد اجتهادا غير موافق لمراد الله لأرشده الله تعالى إلى ما هو موافق لمراده، بدليل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والنصوص في هذا المعنى التي كان لما يجتهد ثم يصوب من قبل الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن كل أقواله صلى الله عليه وآله وسلم فهي صواب، ليس اجتهاده كاجتهاد غيره من العلماء، إن اجتهاد غيره من العلماء يحتمل الصواب والخطأ. لذلك لا نسمي اجتهاده صلى الله عليه وسلم باجتهاد العلماء، لا نسمي اجتهاده باجتهاد، أو لا نقيس اجتهاده باجتهاد العلماء. فلو سمينا ما اجتهد فيه اجتهادا فإنما هو من باب التجاوز أو من باب التسمية فقط. إذن اجتهاده صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد غيره من العلماء، لماذا؟ لأن اجتهاد غيره من العلماء يحتمل الصواب والخطأ، واجتهاده صلى الله عليه وسلم كله صواب. إذن لا بد من التنبيه على هذه القضية. أولا، اختلف العلماء هل يجتهد صلى الله عليه وسلم أم لا يجتهد، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجتهد، وكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، وحي صرف من الله تعالى. والقول الثاني أنه يجتهد ولكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم كله صواب، فعلى القول الأول وهو أنه لا يجتهد صلى الله عليه وسلم كل ما قاله صلى الله عليه وسلم فهو صواب، فأخذنا بقوله لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا. لماذا؟ لأننا نكون قد أخذنا قوله صلى الله عليه وسلم بدليل. وعلى القول الثاني وهو أنه يجتهد، فإن أخذنا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الاجتهاد سيكون تقليدا، ولكن نقول اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد العلماء، فلا يقاس اجتهاده على اجتهادهم. ولذلك في كلتا الحالتين قوله حجة، في كلتا الحالتين قوله حجة. في الحالتان سواء قلنا بالاجتهاد أم لم نقل بالاجتهاد فقوله صلى الله عليه وسلم حجة وعليه، فعندما نأخذ به نكون متبعين ولا نكون مقلدين، لأن تعريف التقليد ليس منطبقا على هذا المعنى. ثم قال: إذا عرفنا في هذه الفقرات أن هناك مصطلحين لا بد لطالب علم الأصول من معرفتهما، المصطلح الأول وهو الاجتهاد، والمصطلح الثاني وهو التقليد. الفرق بينهما هو أن الاجتهاد أخذ الحكم بدليله من الشرع، وهذا إنما هو لمن توفر فيه شروط الاجتهاد، أما من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد فعليه أن يلزم مكانه وأن يقف عند حده وأن يستفتي غيره، فهذا هو باب السلامة. وإن أراد أن يخاطر بنفسه فليتفضل، يراد يخاطر بنفسه وينزل البحر وهو لا يعرف من السباحة شيئا، فعليه أن يستعد للغرق تماما. إذا لا بد من شروط للمجتهد عندما يصل الإنسان إلى درجة الاجتهاد، يحرم في حقه تقليد، وإن قلد غيره فقد آثم إثما عظيما، لأنه باستطاعته أن يأخذ الحكم الشرعي من دليله وترك هذا الأمر الذي أمره الله تعالى به، فيكون قد عطل أمرا من أوامر الله عز وجل. طيب، أما المقلد فهو الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد، فكل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد فهو مقلد، ولو ظن نفسه عالما فهو في الحقيقة مقلد، وهو من عوام أهل العلم كما يقول بعض العلماء. بعض العلماء يسمي الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد من العلماء يسميه عوام أهل العلم. طيب، هذا ينبغي له أن يفعل ماذا؟ أن يستفتي غيره في الأحكام الشرعية، ثم إن هذا الذي لم يصل إلى درجة الاجتهاد وقلنا بأنه ينبغي له أن يأخذ الحكم الشرعي من العلماء المجتهدين نسميه مقلدا، وعمله هذا نسميه ماذا؟ تقليدا. ولكن كما ذكرنا ينبغي الفرق بين الاتباع وبين التقليد، لأن التقليد مذموم والاتباع محمود. أما الاتباع فهو قبول قول الغير بدليله، هو أن تأخذ من المجتهد قوله مصحوبا بدليله، وهذا ليس مذموما. وأما التقليد فهو أخذ قول الغير من غير دليل ولا حجة، أو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله. فهمنا؟ إذن له تعريفان، الأول أخذ قول الغير من غير حجة، وهذا هو في حقيقة التقليد، لأن الإنسان قد أعطى قيادته لغيره من غير أن يعرف الطريق الذي سيسلكه مع هذا الغير. وهذا النوع هو الذي قال فيه ابن عبد البر كما سبق: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنابلة ودعابر. يعني هذا كالبهيمة التي أعطت قيادتها للغير والغير يقودها بين الجنابل، يعني الحجارة وبين الجنابل الحجارة العظيمة، والدعافر يعني الحجارة الصغيرة. على كل حال، فالتقليد مذموم والاتباع محمود. وأما أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب هو تسميته اتباعا كما سمى ذلك رب العالمين في كتابه، سواء كان في باب الاجتهاد أم لا. وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فليس اجتهاده كاجتهاد غيره من العلماء، فإنما هو من باب التسمية فقط. وأما المعنى الذي يقصده علماء أصول الاجتهاد فلا ينطبق على ماذا؟ على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله. نعم، لا تخلو الأمة كما ذكرنا من المجتهد. ذكرنا فيما سبق أن الأمة لا تخلو من المجتهدين، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم الخالف حتى يأتي أمر الله. وقد قلنا بأن الشروط السابقة إذا لم تتوفر على أكمل وجه يكفي أن يتوفر ما تيسر منها، يكفي الشيء ثم تيسر به، لأنه يمكن يخلو عصر من العصور من علماء مجتهدين الذين يقومون لله بالحجة. قال الإمام، قال أحد الأئمة من السلف الصالح: لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة، لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. وقال بعض الشعراء: إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. كل جيل لا بد أن يكون فيه أهل الحق الذين يقومون لله سبحانه وتعالى بالقسط. نعم. نعم، هذا لا يجوز. نقول بأن الاجتهاد لا بد فيه من وهذه الشروط قد تكون متوفرة على أكمل وجه، وقد تكون متوفرة نسبيا، وقد تكون متوفرة نسبيا. وهؤلاء الذين يقومون بمثل هذا العمل لم تتوفر فيهم هذه الشروط بنسبة يمكن أن يقال فيهم بأنهم مجتهدون. لماذا؟ لوجود غيرهم من العلماء الذين هم أهل الفتوى. إن موجود العلماء الذين هم أهل الفتوى، فينبغي أن نأخذ أحكامنا الشرعية من هؤلاء العلماء، لا من الذين لم يتوفر فيهم هذا الأمر فيجتهدون وهم ليسوا أهلا للاجتهاد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أفسد الدين إلا أنصاف العلماء، وما أفسد الأبدان إلا أنصاف الأضيفاء. ما أفسد الأديان إلا أنصاف العلماء، وما أفسد الأديان إلا أنصاف الأضيفاء. أنصاف الأضيفاء يفسدون الأبدان لأنهم لم يصلوا إلى درجة طبيب فتطببوا وهم لا يحسنون التطبيب. وكذلك أنصاف العلماء الذين لم يصلوا إلى درجة العلماء المجتهدين فنصبوا أنفسهم مجتهدين فأفسدوا الأديان. نعم. نعم صحيح. أنت الآن قد فتحت لنا بابا مهما، وهو باب الاجتهاد في مسائل دون مسائل، أو ما يسمى عند العلماء بتجزئة الاجتهاد، أي يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، يعني يكون الإنسان مجتهدا في باب دون غيره، أو مجتهدا في مسألة دون غيرها من المسائل. فهو في هذه المسألة التي هو مجتهد فيها يجب لا يقلد غيره، وفي الأبواب الأخرى التي لا يحسن الاجتهاد فيها يسأل غيره. فهمنا هذا؟ إذن قد يكون مجتهدا في باب دون غيره من الأبواب أو في بعض الأبواب، فما كان فيه من الأبواب مجتهدا وجب عليه أن لا يسأل غيره إلا سؤال التثبت. عندنا سؤال التثبت، سؤال الاستثبات، سؤال الاستثبات يجوز للمجتهد، يجوز للمجتهد أن يسأل سؤال الاستثبات. شو سؤال الاستثبات؟ كأن يكون عارفا بالمسألة ويريد أن يتثبت منها، هو عارف المسألة ولكن ما يتثبت منها. هذا دليله من القرآن، هذا عندنا دليله من القرآن. ما هو دليله من القرآن؟ لا هذا ما أعرف، هذا ما أعرف. قول الله عز وجل في حق إبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم سأل ربه قائلا: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل كان إبراهيم جاهلا بهذه القضية؟ لا، ولكن أراد أن يستفسر. المجتهد له أن يسأل غيره فيما هو مجتهد فيه سؤال إثبات، لا سؤال جهل في القضية. وما لم يكن فيه مجتهدا له ماذا؟ له أن يقلد غيره فيه. قد يكون مجتهدا في باب الطلاق والزواج، ولكنه غير مجتهد في أبواب أخرى، في باب البيوع مثلا. مجتهد في باب الطلاق، مجتهد في باب الطلاق وفي باب الزواج، ولكنه غير مجتهد في باب البيوع. فهنا يجب عليه أن يسأل غيره في باب البيوع، يجب أن يسأل غيره. وقد يكون العكس، قد يكون مجتهد في باب البيوع ولكنه غير مجتهد في باب الطلاق والزواج، فيجب عليه أن يسأل غيره. الواقع هو الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن على المجتهد أن يكون عالما بأحوال الناس، عارف الأحوال في العصر ماذا فيها. مثلا أراد أن يفتي في بيان شركة من الشركات يتعاطاها الناس اليوم، هل هي شرعية أم غير شرعية؟ لا بد أن يعرف هذه الشركة وقواعدها. لأن الشركات كثيرة ومتعددة ومتنوعة، فلا بد يعرف هذه الشركة القواعد لهذه الشركة على تنبنية. لا يسأل وسائل يقول نحن عندنا في شركة من الشركات عقدنا شركة من الشركات، إما أن تكون شركة تسمى بتعاونية أو شركة المباني، فما رأي الشرع فيها؟ ما يجوز أن يقول له الشركة مباحة في الشرع والأصل في الأشياء الإباحة، فخذوا إذن بهذه الشركة ولا حرج عليكم. يبني على قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، كل أصل في الأشياء الإباحة. عندكم شركة، نعم، لا أصل في الأشياء الإباحة جائزة، لا، لا بد أن يعرف هذه الشركة وعلى تنبنية. عادة يعني لا بد أن أعرف الواقع، أعرف الاقتصاد، قواعد الاقتصاد بجانب بها العمل، لا بد أن يكون عارف بها. من هذه الأمور لا بد يعرف القواعد البيوع التي تسير عليها الآن البلاد، يسير عليها الناس، لا بد يكون عارف هذه الأمور كلها. عادي يمكن في يفتدي في شيء يجهله، يمكن. نعم، صرت بعد السنن. لا السنن لا بد من الأخذ بها، لا بد من الأخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا عند العجز أو عندما تعرض للإنسان مفسدة عظيمة، بحيث لو فعل هذه السنة لا وقع في مفسدة عظيمة. ففي هذه الحالة، نعم، في هذه الحالة قد يطرق السنة نظرا لهذه المفسدة العظيمة التي تترتب عليه، ولا يتركها تركا نهائيا، وانما يتركها مؤقتا لاجل هذه المفسدة العظيمة التي تترتب عليها. وعلى كل حال الانسان لا بد ان يكون من اهل العلم في هذا الباب، او يسال اهل العلم، اما يكون هو من العلم ويعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، واما ان يسال اهل العلم احد منهم. اذا كان من العلم يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، ومتى يترك السنه لو احتيج المقام الى تركها، وان لم يكن من اهل العلم فلا يجوز له ان يسير بهواه، بل يجب عليه ان يرجع الى اهل العلم في القضيه ويسالهم، يقول لهم يتعارض عندي هذه المفسده العظيمه وفعل السنه، ماذا يقول شرع الله في هذه المساله؟ ياخذ المساله بعينها وطرحها على العلم ويقول له، ويمكن يترك هذه السنه لاجل المفسده العظيمه ولا يفعل هذه السنه وان كانت المفسده، لا بد. نعم، اما يكون عالما من أهل الفتوى، وإما أن يكون متبعا يجب أن يقل إلى غيره. نعم، المتبع إلى الخبر. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته المتبعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. بعد، نتابعوا هذه الحصة الجديدة من كتاب متن الورقات، وما زلنا دائما مع موضوع الاجتهاد. سبق لنا في الحصة الماضية ذكر الفرق بين الاجتهاد وبين التقليد، على أساس ما ذكر المؤلف رحمه الله، وذكرنا شيئا ثالثا يكون لا بد من ذكره في هذا الباب، وهو الاتباع. سبق أن هناك نوعا من الناس لا يجوز في حقه التقليد أبدا. من هو هذا؟ المجتهد. المجتهد لا يجوز في حقه أن يقلد غيره أبدا، سواء كان مجتهدا في كل أبواب الشريعة أو كان مجتهدا في بعض أبواب الشريعة، إذ الاجتهاد يتجزأ كما قال العلماء. والذي يحرم عليه فيه التقليد هو الباب الذي يجتهد فيه، وأما الذي لا يجتهد فيه فيجوز له أن يقلد، لأن الاجتهاد كما ذكرنا يتجزأ، قد يكون مجتهد في باب دون باب آخر، إذن هذا لا يحل له أن يقلد غيره أبدا. لماذا؟ لو قلد غيره لكان آثما، ولكان تاركا لواجب واجب من الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه. ما هو هذا الواجب؟ نعم، وهو الاجتهاد الذي هو أخذ الحكم من دليله الشرعي مباشرة. طيب، هذا المجتهد الذي سبق لنا ذكره، هذا المجتهد الذي سبق لنا ذكره، هل يجوز له أن يسأل غيره؟ نعم نعم، يجوز له أن يسأل غيره سؤال استثبات، سؤال استثبات أي بأن يتثبت من المسألة التي علمها وصار ظنه بها قويا أو صار علمه بها ثابتا، لأن الاجتهاد هو إدراك الأحكام الشرعية بدليلها، وقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا. الأحكام الشرعية تثبت باليقين وتثبت بالظن تماما. أما التقليد فقد سبق تعريفه من لدن المؤلف، فكم من تعريف ذكر له أولا؟ نعم، تعريفين. التعريف الأول، قلنا التعريف الأول، نعم، قبول قول القائل من غير ذكر دليل ولا حجة. مثاله نعم، قلنا المثال من غير أن يذكر لك دليلا، أن تسأل إنسانا عن مسألة شرعية فيفتيك ولا يذكر لك دليلا، فهذا النوع هو الذي ينطبق على التعريف الأول، وهو قبول قول الغير من غير ذكر حجة ولا دليل. التعريف الثاني، تفضل. قبول قول القائل من غير معرفة دليله، من غير معرفة دليله. طيب، مثاله أيضا، مثاله أن تسأل إنسانا سؤالا ما فيجيبك من غير أن تعرف دليل مسألته، دليل حكمه الذي افتاك به. نعم، من غير أن تعرف دليله، من غير أن تعرف دليله الذي أخذ منه الحكم الشرعي. هناك فرق بين التعريفين أم لا؟ هل هناك فرق بين التعريفين أم ليس هناك فرق؟ الله، نعم، ما هو؟ قول الغير بلا دليل ولا حجة، والثانية قبول قول الغير من غير معرفة دليله أو دليل المفتي الذي أفتاك. المسألة الأولى قد تكون ذات دليل وقد تكون ليس فيها دليل، والثانية يكون لها دليل ولكن نعم ولكن لم يذكرها لك المفتي أو المسؤول، لم يذكر لك دليلها. من هذا هو الفرق بينهما. طيب، أما الاتباع فما هو؟ ما هو تعريف الاتباع؟ هو قبول قول غيرك بدليل، أو هو اتباع الغير بدليل. فأيهما يكون محمودا؟ نعم، الاتباع يكون محمودا. لماذا كان الاتباع محمودا؟ لماذا كان محمود؟ لأنه اتباع مع الدليل. وأما التقليد فلماذا كان مذموما ولم يكن محمودا؟ نعم، لأنه اتباع بدون دليل. ولذلك نقول الاتباع مشروع والتقليد غير مشروع إلا لضرورة شديدة، كما إذا كان الإنسان عاجزا عن معرفة الدليل وذلك في العام الذي لو ذكر له الدليل لما أدركه لما علمه. إذا العام الذي لا يعرف الدليل ولو ذكر له هذا التقليد في حقه جائز. فإذا عندنا التقليد وعندنا الاتباع وعندنا الاجتهاد. إذا هي أمور ثلاثة: الاجتهاد والاتباع والتقليد. أما الاجتهاد فهو محمود ومطلوب وواجب في حق كل من استطاع إليه سبيلا، والاتباع مطلوب في حق من لم يصل درجته لاجتهاد، والتقليد إنما يجوز في حالة الاضطرار تماما. أما اتباع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأين نعده؟ أين نعده من الثلاثة؟ نعده من الاتباع، لأن أخذ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو دليل بنفسه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل بنفسه. ولذلك فمن قال بأن هناك تفصيلا في المسألة إن قلنا باجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن اتباعه يعد ماذا؟ يعد تقليدا، وإن قلنا بعدم اجتهاده فإن أخذ قوله صلى الله عليه وسلم يعد ماذا؟ لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا. والصواب ماذا؟ والصواب أن في كلتا الحالتين يسمى اتباعا، لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد غيره، هذا هو العلة. لماذا قلنا بأنه في كلتا الحالتين يعتبر غير تقليد ويسمى اتباعا وليس تقليدا؟ نعم، لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاجتهاد غيره، ولذلك لا نقيس اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد غيره، أو لا نقيس اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة نقول في اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن اتباعه ماذا؟ تقليد، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه دليل، فكيف نعده من باب الاجتهاد المتعارف عند الأصوليين؟ ولذلك أنكر بعض العلماء أن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد، أنكر هذا وقال لا ينبغي أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد. قالت لماذا؟ لأن الاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله صواب، فلا ينطبق عليه تعريف الاجتهاد. من هذا بهذا السبب أنكر بعض العلماء نسبة الاجتهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنكره؟ يلا لماذا أنكره؟ نعم، لأن الاجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله صواب، ولذلك لا نسمي اجتهاده عليه الصلاة والسلام أو لا نسمي قوله اجتهادا، وإنما نسميه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنته إما قول وإما فعل وإما تقرير، وكلها داخلة تحت سنة، لأن عندنا المصادر الشرعية هي الكتاب والسنة، والسنة تنطبق على كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته. حينما نريد أن نعرف السنة ماذا نقول بها؟ لما أضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، ولا نستثني شيئا، لا نقول إلا ما اجتهد فيه لا نستثنيه، فكله يدخل في ماذا؟ في باب السنة. والسنة حجة ولا لا؟ حجة كلها، السنة كلها حجة، لأن كلها صواب، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك نقول أخذ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اتباع بتعبير القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هكذا فاتبعوني. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنصوص فيها المعنى كثيرة. طيب، والآن أشار المؤلف إلى بقية الكلام على هذا الموضوع فقال: وأما الاجتهاد فهو بذل في بلوغ الغرض. سبق لنا في الحصة الماضية أن عرفنا الاجتهاد لغة واصطلاحا. ما هو تعريف الاجتهاد في اللغة؟ في اللغة ما هو؟ نعم تفضل. لا تعريفه لغة. نعم تفضل. تفضل إذا كنت أنت. نعم، في تحصيل شيء، في تحصيل شيء ما هو بذل الجهد والطاقة والمشقة في تحصيل شيء ما، ولا بد في هذا الشيء أن يكون ذا مشقة، فإن لم يكن ذا مشقة فإنه لا يقال فيه اجتهاد. هذا في اللغة. إذن فكل من بذل غاية وسعه وجهده في ماذا؟ في تحصيل شيء ما سميناه مجتهدا، وسمينا عمله هذا اجتهادا. ولذلك يقال لكل من بذل وسعا في استخراج مسألة نحوية أو في استخراج مسألة لغوية فإنه يسمى مجتهدا. فلذلك يقال للعلماء الذين اجتهدوا في باب النحو بأنهم مجتهدون، كابن مالك رحمه الله. ابن مالك مثلا فهو مجتهد من مجتهد النحاة، لأنه بذل وسعه وغايته في إخراج المسائل النحوية. وكذلك ابن هشام، وكذلك غيره من العلماء. نعم. وهكذا أيضا يقال في غير هذا الباب في المسائل الدنيوية، فكل من بذل وسعه في تحصيل شيء فهو مجتهد. ولكن في اصطلاح الأصول يقال كما قال مؤلف. نعم تفضل. نعم، إذن في باب اصطلاح الأصول صار الاجتهاد مقيدا، صار تعريف الاجتهاد مقيدا. لماذا صار مقيدا؟ صار مقيدا بالحكم الشرعي. لما نقول في اللغة هو بذل الجهد في تحصيل شيء، لكن هنا نقول لا، بذل جهد في تحصيل حكم شرعي بدليله. أيوة، فصار مقيدا. والمؤلف تعريفه هنا عام، تعريفه عام، لأنه قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض. نعم، بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي بذل الوسع والطاقة والجهد في الوصول إلى الغرض. والغرض هنا عام يشمل كل غرض. إذن تعريفه ليس اصطلاحيا وشيء ليس جامعا، لكن ليس مانعا. تعريفه إذن ليس مانعا، لأنه أدخل معنا أمورا أخرى ليست من الاجتهاد الشرعي. قال المجتهد إن كان كاملا الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. نعم، المجتهد إن كان كاملا الآلة، بمعنى كان على أكمل إدراك في العلوم التي يجتهد بها، يعني وصل فيها باب التمام.